بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المؤلف عفى الله تعالى عنه: الفصل الثاني، منهج أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته. قال: منهج أهل السنة والجماعة من السلف الصالح وأتباعهم إثبات أسماء الله وصفاته كما وردت في الكتاب والسنة، وينبني منهجهم على القواعد التالية: أنهم يثبتون أسماء الله وصفاته كما وردت في الكتاب والسنة على ظاهرها وما تدل عليه ألفاظها من المعاني، ولا يؤولونها عن ظاهرها، ولا يحرفون ألفاظها ودلالتها عن مواضعها. الثاني: ينفون عنها مشابهة صفات المخلوقين كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإثبات للأسماء والصفات كما أثبت الله، لكن بدون مشابهة للمخلوقين. والذين يردون الأدلة من الكتاب والسنة بحجة أن ذلك يقتضي التشبيه، كلامهم باطل. فأثبت لله ما أثبته لنفسه بدون أن تشبه بالمخلوق. قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الثالث: لا يتجاوزون ما ورد في الكتاب والسنة في إثبات أسماء الله وصفاته، فما أثبته الله ورسوله من ذلك أثبتوه، وما نفاه الله ورسوله نفوه، وما سكت عنه الله ورسوله سكتوا عنه. الرابع: يعتقدون أن نصوص الأسماء والصفات من المحكم الذي يفهم معناه ويفسر، وليست من المتشابه، معناها أنها نصوص مفهومة المعاني، فلا يفوضون معناها، كما ينسب ذلك إليهم من كذب عليهم أو لم يعرف منهجهم من بعض المؤلفين والكتاب المعاصرين. أخطأ عدد من الناس، وبعضهم يكذب وينسب إلى منهج السلف أنهم يفوضون المعاني ويقولون: ما ندري ما معناها، الله أعلم بمعناها. وممن أخطأ في ذلك النووي في كتبه، ينسب إلى مذهب السلف مذهب المفوضة، هذا خطأ كبير. والحافظ بن حجر أيضا، وليس هذا منهج السلف، تفويض ليس منهج السلف. قال الخامس: يفوضون كيفية الصفات إلى الله تعالى ولا يبحثون عنها. التفويض إنما هو للكيفية، وأما المعاني فلا شك أنها مفهومة المعاني، وإلا لما فهمنا شيئا عن ربنا جل وعلا، فكيف سنعرف الله ونحن لا نعرف معاني الصفات؟ ولكن ما خاطبنا الله إلا بكلام عربي مبين، لنفهم كتابه العظيم، ولنفهم أيضا معاني الصفات، ونتعرف على ربنا جل وعلا. فكل إنسان يقرأ قول الله تعالى: إن الله غفور رحيم، يعرف معنى المغفرة ويعرف معنى الرحمة. وكل إنسان يقرأ قوله تعالى: ويبقى وجه ربك، يعلم ما معنى الوجه، وإن كنا لا نقول إن وجه الله مثل وجوه المخلوقين، تعالى الله عن ذلك، الله أعلم بكيفية وجهه. فلا نخوض في الكيفية، ولكن المعنى معروف، نفهم من الوجه، نفهم من معنى الوجه ما نفهم من معنى وجوهنا، وليس الوجه كالوجه. قال الفصل الثالث: الرد على من أنكر الأسماء والصفات أو أنكر بعضها. الذين ينكرون الأسماء والصفات ثلاثة أصناف:

فكيف هذه الجراحة؟ الله عز وجل يقول بل يداه مبسوطتان، ويقول ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وهم يتجرؤون يقولون ليس لله يدان إنما المراد بها القوة. هذا كلام باطل، المخلوقات كلها مخلوقة بقوة الله، فلماذا خص آدم بقوله لما خلقت بيدي؟ إذن يدان حقيقيتان لكن لا نمثلها بأيدي المخلوقين، ليس كمثله شيء والسميع البصير، ولا يجوز لك أن تتخيل أنها كيديك، أن تتوهمها كيديك، ما يجوز هذا. الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وجه الله ويداه وذاته جل وعلا ليست كذوات المخلوقين ولا كصفاته. الوجه الثاني أنه لا يلزم من وجود هذه الصفات في المخلوقين أو من تسمي بعض المخلوقين بشيء من تلك الأسماء المشابهة بين الله وخلقه، فإن لله سبحانه أسماء وصفات تخصه، وللمخلوقين أسماء وصفات تخصهم، فكما أن لله سبحانه وتعالى ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين، فله أسماء وصفات لا تشبه أسماء المخلوقين وصفاتهم، والاشتراك في الاسم والمعنى العام لا يوجب الاشتراك في الحقيقة، يعني أصل المعنى مشترك لكن الكيفية مختلفة. والوصف في حق الله يليق بجلاله وكماله، وفي حق المخلوق يليق بضعفه ونقصه. والاشتراك في الاسم والمعنى العام لا يوجب الاشتراك في الحقيقة، فقد سمى الله نفسه عليما حليما، وسمى بعض عباده عليما، قال تعالى وبشروه بغلام عليم يعني إسحاق، وسمى آخر حليما فقال فبشرناه بغلام حليم يعني إسماعيل، وليس العليم كالعليم ولا الحليم كالحليم، وسمى نفسه سميعا بصيرا فقال إن الله كان سميعا بصيرا، وسمى بعض عباده سميعا بصيرا فقال إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، وليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير. سمع الله جل وعلا وسع كل شيء، وسع الأصوات كلها لا تخفى عليه خافية، يعلم سرهم ونجواهم، يسمع السر والنجوى، ويسمع دبيب النمل، دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلمة. وأما الإنسان فهو ضعيف، سمعه ضعيف وبصره ضعيف، والله لا تخفى عليه خافية. وسمى نفسه بالرؤوف الرحيم فقال إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وسمى بعض عباده رؤوفا رحيما فقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وليس الرؤوف كالرؤوف ولا الرحيم كالرحيم. فكذلك وصف نفسه بصفات ووصف عباده بنظير تلك الصفات، مثل قوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فوصف نفسه بالعلم ووصف عباده بالعلم فقال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وقال وفوق كل ذي علم عليم، وقال وقال الذين أوتوا العلم، ووصف نفسه بالقوة فقال إن الله لقوي عزيز، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ووصف عباده بالقوة فقال الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة إلى غير ذلك. ما المقصود من هذا المبحث؟ أن المخلوقين قد وصفوا ببعض صفات الله، ما المقصود من هذا المبحث؟ من سيجيب؟ عندك حمود؟ أن الاتفاق بالصفات وبالأسماء مع أصل المعنى لا يوجب التشابه ولا يوجب التماثل في الكيفية. كيفية الله، كيفية صفات الله تليق بكماله وجلاله وقوته، والمخلوق تليق بضعفه ونقصه، فلا يلزم التشابه وإذا كان ما يحصل تشابه في بعض المخلوقات، فالفيل له يد والجمل له يد والذرة لها يد، وما يلزم التشابه، تشابهت الأسماء وتختلف الكيفيات. فكيف بحق الله جل وعلا الذي الأرض قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون؟ قال: ومعلوم أن أسماء الله وصفاته تخصه وتليق به، وأسماء المخلوقين وصفاتهم تخصهم وتليق بهم، ولا يلزم من الاشتراك في الاسم والمعنى الاشتراك في الحقيقة، وذلك لعدم التماثل بين المسميين والموصوفين، وهذا ظاهر والحمد لله. كما أن الذات لا تشبه الذوات، فالصفات لا تشبه الصفات، وهذه قاعدة، والمبتدعة وافقوا على أن الذات على أن إثبات الذات لا يلزم منه التشبيه بالذوات، فيقال لهم: كما أثبتتم لله ذاتا لا تماثل الذوات، فأثبتوا الصفات كما أثبتها لنفسه ولا تماثل صفات المخلوقين. ونفي الصفات عن الله، النفي الصفات بالكلية، يستلزم أن يصف الله بالعدم، لأنه ما من موجود إلا وله صفات، فيلزمهم أن يصف الله بالعدم. إذا كان الله ليس له أي صفة فهذا معناه أنه معدوم، لأن كل موجود له صفات. هذه قواعد لا يخالف فيها عاقل، أن كل موجود له صفة. الوجه الثالث: أن الذي ليس له صفات كمال لا يصلح أن يكون إلها، ولهذا قال إبراهيم لأبيه: لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ أنتم الآن تنفون عن الله السمع والبصر، فإذا تصفونه بالنقص، تنفون عن الله الصفات تصفونه بالنقص. وقال تعالى في الرد على الذين عبدوا العجل: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ يعني جعل الله من علامة بطلان العجل أن يكون إلها أنه ما يتكلم، وهم يقولون الله عز وجل لا يتكلم. انظروا إلى هذه المشاقة والمحادة والإعراض. الله عز وجل جعل من علامات بطلان عبادة العجل أنه لا يتكلم، وهم يقولون أيضا في حق الله ما يتكلم، نعوذ بالله. الوجه الرابع: أن إثبات الصفات كمال ونفيها نقص، فالذي ليس له صفات إما معدوم وإما ناقص، والله تعالى منزه عن ذلك. الوجه الخامس: أن تأويل الصفات عن ظاهرها لا دليل عليه فهو باطل، وتفويض معناها يلزم منه أن الله خاطبنا في القرآن بما لا نفهم معناه، مع أنه أمرنا أن ندعوه بأسمائه، فكيف ندعوه بما لا نفهم معناه؟ وأمرنا بتدبر القرآن كله، فكيف يأمرنا بتدبر ما لا يفهم معناه؟ فتبين من هذا أنه لا بد من إثبات أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق به، مع نفي مشابهة المخلوقين، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى عن نفسه مماثلة الأشياء وأثبت لنفسه السمع والبصر، فدل على أن إثبات الصفات لا يلزم منه التشبيه، وعلى وجوب إثبات الصفات مع نفي المشابهة. وهذا معنى قول أهل السنة والجماعة في النفي والإثبات في الأسماء والصفات: إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.